إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد يتلو علينا من سورتي الانشقاق والغاشية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود. الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن بطش ربك لشديد. بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن. بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصب والسماء والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا أكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك فجعله غثاء أحوى.